حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ممكن نكلم الشيخ وغيره معكم ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. الله يرضى عنك ويبارك فيكم يا رب. الله يجزاكم خير يا رب على البرنامج يا رب. تقبل منا ومنكم ان شاء الله. اني احبك في الله يا شيخ. حبك الله واحببتني فيه. الله يجزاكم خير يا رب. بالله يا شيخ بدي اسال في اخر الزمان الكعبه بترتفع من الارض ولا بتتحدث؟ نعم. بارك الله فيك. شكرا. نبغى دعواتك يا شيخ. الله يجزاك خير يا رب. ما تقبل منا ومنك ومن كل المسلمين والمسلمات. بارك الله فيك. الى القاهرة اخ حسين. السلام عليكم. الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد اشرقت شاشة الفضائية بنوركما وبنور ربكما وبنور الحج الذي بدا على وجه فضيلة الدكتور. الله يبارك فيك. اسمح لي يا استاذ محمد اتحدث اسم ما يقرب من 30 شخصا فقد شكركم الجميع. اما انا فاشكر الله الذي اظهركما فينا فهديتم عاصينا. ولان يهدي الله بكما رجلا خير لكما من حمر النعم. ولقد أشرقت وجوهكما بنور ربكما فأفضتما على المشاهدين. ويا فضيلة الدكتور لقد أنطقت الحجر قبل الشجر وجعلت الصغير آية ومن بها صرحا تصيح في الأسرة كلها جاء كافي يا بابا فيسارع للإنصات إليكم الأحفاد قبل الأجداد. وما أجمل ليلة البارحة حيث كنا نجتمع جميعا قبل الإفطار في رمضان في زمان ولى للاستماع لفضيلتكم مع كريمان حمزة ثم يتم التدارس للحلقة بعد الإفطار. ويوم أن اشتدت الحملة الثانية ضد فضيلتكم وكان وراءها الخراصون والإعلام الضال وقف فضيلة الراحل الدكتور فؤاد بن خمر إمام أهل السنة خطيبا بنبروه وتحدث عن الأخوة فقلت أنا له الأولى لك أن تتحدث عن أخوة العلماء وتدافع عن الدكتور عمر عبد الكافي الحاجة فأجابني بما يضيق به صدري ولا ينطلق لساني. وهذه نقطة هامة حيث يطارد العلماء العاملون ويبتلى الصادقون. واليوم تشاهدون فضيلتكم وتسمعون استطلاع الرأي ومنحناه حيث قال الجسد الممثل في العامة من المشاهدين سمعنا وأطعنا وهذا هو الجانب الهين واللين. أما الجزء الأهم فهو الرأي حيث القيادات السياسية والاقتصادية وقائد كل موقع وهؤلاء لم يكلف أحدهم خاطرة بالاتصال بالبرنامج حيث أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وهؤلاء من بيدهم الأمر ولا يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله وإن الله يضع بالسلطان ما لا يضع بالقرآن والأولى النزول عليهم. أخ حسين يعني أخ حسين بعد إذنك يعني أشكرك على هذه الدبادة لكن يعني أشكرك على هذه الدبادة لكن لم تقل لنا سؤالك حتى الآن. يا اخي الشيخ يعني الموضوع ابسط مما تتحدث بكثير وهو فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي معكم عبر الفضائية يبادلكم الرأي بالرأي ويسود علينا من علم الله سبحانه وتعالى ما علمه. اتصال هاتف اخر ونودي جميع السادة المشاهدين والمستمعين ان تكون الاتصالات في اقل من دقيقة حتى نفتح المجال لاخوانكم الاخرين من المشاهدين والمستمعين وحتى تعم الفائدة ونستمع لأكبر قدر ممكن من الأسئلة. نحبكم ونبادلكم حبا بحب وودا بود ولكننا نريد أن نتعلم من فضيلة الشيخ، فنرجو أن تكون هنالك أسئلة في موضوع برنامج الوعد الحق. اتصال هاتفي من السرقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. ربنا يبارك لكم يا رب ويجزيكم كل خير عن البرنامج. بارك الله فيك. بالنسبة عندي سؤال، بالنسبة لشرائط الدار الأخيرة ذكر فيها الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ذكرت إنها عندما يسأل كل قوم عن إلهكم، والأمة المؤمنة اللي هي في الدنيا كانت غير مصلية، في اليوم ده هو مش هيقدروا يسجدوا لله. لكن في البرنامج ذكرت آية أخرى وهي وصاروخ اليوم حديث، فنرجو بس الاستفسار. بارك الله. السلام عليكم. بارك الله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إلى البحرين أخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية دكتور عمر. الله يعافيك دكتور محمد. حياك الله. دكتور أولا أنا أحبكم في الله. حبك الله. وثانيا سؤال إن شاء الله أنا ما بطول عليكم، هو بخصوص يعني موضوع صلة الرحم، بخصوص الوالد وأخته اللي هي عمتي. في كانت يعني مشاكل، كانت الأوضاع طبعا بالمختصر كانت الأوضاع تمام ما في أي شيء. دخلوا في فترة من الفترات بعض الأقارب الذين يتعاملون بالسحر إلى بيت عمتي، فتغيرت المعاملة بينها وبين الوالد وبيننا جميعا، فصارت يعني ما تدخل عندنا البيت، ما تجي لعندنا، لكن الوالد مواصل يروح له في الأعياد، بس طبعا مقابلته للوالد مو مثل الأول. يا أخ محمد، يعني أخ محمد معذرة، المشكلة في صلة الرحل إذن يعني. يعني بارك الله فيك. بارك الله فيك. اتصلت في آخر من تونس أخت هالة. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. نحب نسأل، عندي كثير من الأسئلة، نحب نسأل فضيلة الشيخ هل ممكن، لأن أنا الآن من قاعدة تابع في البرنامج. والله يعني في عجالة، الأسئلة في عجالة أخت هالة، تفضلي. يعني تجاوبوني هلا ولا بعد البرنامج؟ والله اسألي سؤالا الآن والآخر بعد البرنامج. أنا بنت نعمل معينة يعني خادمة في عند أخت هالة. بعد إذنك أريد سؤالا، لا أريد قصة حياة، أريد سؤالا. ما السؤال؟ السؤال هل أستطيع أن أحج؟ يعني ما عنديش يعني منع محرم، يعني نفسي معاهد الحج. طيب. من العائلة الفقيرة ومن نجمت منع يعني حد يمشي معايا، هل أستطيع أن أمشي مثلا مع مجموعة إذا خلاص يا أخت هالة. السؤال وصل، السؤال وصل، السؤال الثاني وصل. السؤال الثاني بالنسبة عندي رصيد في البنك والكل والفلوس اللي يعني بتفوتها لي البنك، هل أستطيع أعطاها يعني يعني الفرد من عائلتي، يعني الأم مثلا، لأن أمي فقيرة، ومنها مثل ما قلت لك أن أنا نعمل معينة في دار معينة منزلية يعني خارج. بارك الله فيك. أعانكم من بعض. سعودية يا أخ عبد الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا عبد الكافي؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. نعم الحال الحمد لله رب العالمين. الله يطول عمرك إن شاء الله ويديمك الإسلام والمسلمين. بارك فيكم يا رب. أنا يا شيخ توفى زوجتي من 20 يوم واشتريت لها حجة، هل تصل الحجة كما يصلها كما في الدنيا؟ وهل تغفر لها ذنوبها كما في الدنيا؟ طيب. بارك الله فيك. شكرا لك. بارك الله فيك. يعني أخ عبد الله من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد الله يا دكتور، محبك الله أول. حبك الله. حبك الله. دكتور سلامك الله، عندنا من فترة في شريط نسمعه صادر يقول طالع من روسيا، كانوا حاضرين حفرة عميقة وسمعوا أصوات، كان أصوات نساء تتعفف، فما ما ما ما ما إحنا عارفين صحت هذا الكلام. طيب. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا. بارك الله فيك. يعني للمرة العاشرة والعشرين والخمسين نود أسئلة في صميم البرنامج مشاهدينا الأحبة ومستمعينا الكرام. حتى تعم الفائدة، فلا اسمها برنامج للفتاوى العملية برضو نزلت خارج البرنامج. التذكرة ضرورة إن شاء الله. تذكر إن شاء الله. معظم الأسئلة خارج البرنامج يعني. خلينا في الأسئلة تخص البرنامج. في طيب. سؤال من السارقة الأخرى تقول في الدار الأخيرة قلت يوم يكشف عن ساق. أيوه. فتريد تفسير الآية ومقارنتها بفبصرك اليوم. هو نفس يعني هذه قضية وهذه قضية. فبصرك اليوم يعني كشفت عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي صار يرى الأمور بحقائقها، يرى الحقائق على ما هي. نعم. لأن نحن في الدنيا لا نرى حقائق كما هي، فنرى الدنيا كبيرة والآخرة بعيدة عنا، لكن العبد المؤمن يضع الدنيا في حيزها ويضع الآخرة في حجمها فتتضح له الصورة. نعم. فلكن يوم القيامة الأمور تتضح تماما للكل، للمؤمن والكافر، للعاصي وللصائح. هذه كشفت عنك الغطاء. الله أعلم. يوم يكشف عن ساق يعني هذه في التفسير أن كل قوم كانوا يعبدون ربا لهم يرونه، ويعني هذا الرب سواء كان شجر أو حجر أو قمر أو أي شيء من الكواكب أو هذه الطواغيت التي كانت تعبد، فيؤخذ هو ومن يعبد من دون الله ويلقى في النار والعياذ بالله رب العالمين. هو ومن عبد. ومن عبد أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. انتم لها واردين خلاص، هو ما يعبد حضر جانب وما هنا لغير العقل. تمام. يقال للمسلمين انتم عرفتم ربا، هنا هل رأيتموه؟ يقولون لا ما رأينا، لو رأيتموه عرفتموه يقولون بلى. فرب العباد يتجلى على المؤمنين منه، وذلك ما من عبد يوم القيامة الا وسيحاضره الله محاضرة كما قلنا. لذلك نحن قلنا نحن ما يعني ما غصنا في اعماق الوعد الحق، يعني ما دخلنا في، لكن نحن وقفنا على الساحل وهو ساحل السلامة حتى لا تذهب بنا العقول هنا وهناك. هذا امر، الامر الثاني الموضوع طويل لان الموضوع يخص الحياة الاساسية. انت تتكلم في الدنيا تتكلم عن احقاب لا تساوي عند الله يعني شيء، والدنيا بالنسبة للاخرة كما قلنا بحساب الرياضيات تساوي صفر، فلكن الوعد الحق بما فيه من تفاصيل وما فيه من حقائق الموضوع كبير جدا. فالله عز وجل يعرف عباده المؤمنين انه هو الله سبحانه وتعالى، فهذا احد التفسير يوم يكشف عن ساق. اما القوم الذين ما كانوا يصلون في الدنيا يؤتون بهم يوم القيامه يعني يدعون الى السجود فلا يستطيعون، وكانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، كانوا في الدنيا في وضوء وفي صلاه وفي عباده وفي علماء وفي مساجد وفي مهنات سبحانه، أما هناك لا يستطيع، يحاول أن يأتي ليصلي فلا يستطيع، وهذه مصيبة. نسأل الله السلام يا رب. أخو سبب من الرياض يقول هل في آخر الزمان تتهدم الكعبة؟ يعني وردت هذه الأخبار في بعض الكتب وبعض المراجع، لكننا ما حفظناها جيدا لأنها ما وصلت عندي إلى حد اليقين. أنا قلت ما عرفته هو ما وصل إليه يقيني بعلم القليل المحدود وبعقلي يعني الصغير. نعم. مسألة كان هناك أشرطة تتداول عبر وسائل التكنولوجيا والوسائل المتعددة من النت والكمبيوتر بمهندس يسمع أصوات العذاب في بطن الأرض، هذا كلام الله عز وجل يقول يعني على لسان هذا الذي دخل إلى قبري قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني فيه حاجز زماني ومكاني بيننا وبين هؤلاء فلا نسمع صوت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح من احاديث عندما نفرت به بغلته قالوا لقد نفرت البغلة وساء خلقها يا رسول الله، قال ما نفرت وما ساء خلقها، ولما لا تنفر وهي تسمع مقامع الحديد في القبور. ثم اكمل قائلا اطت السماء وحق لها ان تطئ ما فيها موضع اربعة اصابع الا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى اذا خسروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالقضية ان العذاب اهل القبور يقول صلى الله عليه وسلم تسمعه كل المخلوقات ما عدا الثقلان الانس والجن، لانه حتى يعبد كلاهما رب العباد عبادة حب لا عبادة خوف، عبادة تدريب لا عبادة ترهيب. نعم. هذا الله. أخت سميرة من المغرب، السلام عليكم. السلام

وصلنا حلقات ذكر، فإن إحنا محتاجين كثير يعني من هذا السلام، والحمد لله أنت غيرت فينا أشياء كثير. بارك الله فيك. سؤالي يا شيخ، أنت قلت يا شيخ أن الإنسان لما يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة يأخذ كتابه بيمينه، برضو يعني الإنسان ما يشرح حتى لو أخذ كتابه بيمينه، لأنه لما يجي يعدي الصراط يطلع الغارمون، يطلع الغارمون، صح ولا لا؟ أيوة نعم. إيه طيب يا شيخ، ليش من أول يعني الغارمون لما يعني ربنا أحصى هذه الذنوب علي في الكتاب؟ هذا الموضوع يعني في الكتاب. وثاني شيء يا شيخ، بالنسبة اللهم صل على النبي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفس العائلة، يعني إذا كان في العائلة أحد ونصحته مرة مرتين ويعني أنت مضطر أنك تعاشر أو تقعد معه، بس يعني ما تحضر الجلسات السيئة أو حاجة، يعني في ناس تضايقوا من النصح الكثير، وأنا خاف أن يكون أسلوبي مو أسلوب دعوي يعني، بس الواحد يعني يسوي اللي يقدر عليه. جميل. يعني في جنبني أنا يعني حتى مع زوجي، يعني زوجي الحمد لله يعني من كثر ما كلمه انه بطل يعني على اشياء، بس احاول امره، بس ماني عارفه الاسلوب الممتاز يعني اللي انا كيف ادعي زوجي. وصلت رسالته. بارك الله فيك. شكرا لك يا اخت ام احمد. الى الكويت اخت ابو محمد من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل. الو. تفضل يا اخت ام محمد. لو سمحت، أولا الحمد لله على سلامة الشيخ عمر عبد الكافي، وحج مبرور مغفور إن شاء الله. جزاك الله خير عن رمضان، أمتعتنا. ربنا يزيدك من علمه إن شاء الله، ونتمنى ما يبقاش البرنامج بس يومين في الأسبوع، يا ريت يعني يبقى على كل يوم أو يوم أو يوم لا. وفي حاجة تانية، يا ريت حضرتك تركز لنا على السلوكيات شوية بتاعت المسلمين. وجزاك الله عنا خير جميعا وكل أمة محمد يا رب الحقيقة. بارك الله فيك. شكرا لكم. بارك الله فيك. نجيب على هذه المجموعة ثم نأخذ مجموعة أخرى. الأخت سميرة المعرف كانت تتحدث عن خوارم المروءة، ونعم كانت اختبرت ما خوارم المروءة. أنا حدثت عن خوارم، لكن يعني وربما أنتم كتبتوها على الشاشة. نعم. إن شاء الله نأمل أن يعني يكون قريب بإذن الله تجميع الحلقات ووضعها في كتاب إن شاء الله. بإذن الله تبارك وتعالى. تقول فضيلتكم قلتم أن العقل البشري لن يكمل واكتمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء لن نغير ضرورية؟ لا لا لا، الله عز وجل يكلف الأمم قدر ما تستطيع. يعني الإنسان في بدايات الحياة كانت حياته بسيطة سهلة سلسة، حتى وجود أبينا آدم في الجنة هو وأمنا حواء كان يحتاج إلى أساسيات، مثلا يعني لا تظمأ فيها، وأنك لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أساسيات الحياة أربعة واستمرت هكذا. فلما حياة الإنسان البدائي ماذا كانت؟ يعني كان ما اكتشف النار بعد، مع الاكتشافات الحديثة أصبح العقل البشري يعني أصبح يعني يمسك بزمام الحضارة. ما ثبت هذا إلا على يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصبح حتى رفع العذاب عن الأمم وعن الشعوب، العذاب العام، الطوفان، الصيحة، الريح العقيم، أن تخلق قرية من أعلى إلى أسفل، هذا كله قد انتهى يعني فضلا من الله وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أقول أن العقل اكتمل بهذا المنطق، يعني وليس وفق النظريات الداروينية التي ثبت علميا أن نظرية فاشلة علميا، يعني نظرية لا ترقى إلى أن تكون على مستوى، وآمل أن يكون هناك حلقة عن نقد لا يضر النقد أنه كان فاشل عند قضية سبحان الله. لكن جاء في وقت لأوروبا، أوروبا كانت طلقت الدين وحسن النصرات فلم يكن دينا، ولكنها نسيت الجزء الآخر، طلقت الدين الزائف وما دخلت في الدين الحق. صحيح هذه القضيه. يعني بعدين داروا تتبعوا ناس كثيرون منهم الاخ هارون يحيى من تركيا، طبعا تطور وهذا من النظريه راسا وعلماء كثر وعلماء اوروبيين ايضا. نعم. هي تقول هل تركت الجنه؟ وهذا تساؤل، يعني هل يرى الانسان من يحب في الجنه؟ اولا ندعو الله عز وجل جميعا ان يكون كل الموحدين بفضل الله سبحانه وتعالى في الجنه دون سبب اعتاد. الله عز وجل عندما يقول لهم ما يشاءون عند ربهم، ما معنى لهم ما يشاءون عند ربهم؟ ولهم ما يشاءون فيها. ولهم ما يشاءون فيها. لهم ما يشاءون. الانسان عندما له ما يشاء له ما يريد الله عز وجل يحقق له كل الامنيات. فربنا نسال الله ان يجمعنا بكل الاحبه والاخوه في الله والاخوات في جنه الرضوان يا رب دون سبق يا رب. وسميرة يعني نغض الطرف صفحا عن الموضوع الصوفيه والعقيده لما يسعى داخل في صميم البرنامج. رحت عيسى من الجزائر اثرت مجموعه من النقاط منها زياره القبور كلام عن القبور بعض من العلماء يبيح بعض زيارة النساء القبور لأن يقول أن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. هل النساء أم قالوا قالوا لأن الكلام هنا على إجماله للرجال والنساء. ولكن هناك فريق آخر وأنا أميل إلى هذا الفريق أنه لا يجب على المرأة زيارة المقابر. لا وطبعا لا أقول في الأدلة الآن لأن نحن نجيب أسئلة سريعة ولكن أقول إن كان ولا بد فلعن الله زوارات القبور أي كثيرات الزيارة في كل مناسبة في كل أمر الأعياد يذهبون العيد الأحياء وليس الأموات طبعا هذا تقليد عجيب. لا العيد الأحياء وليس الأموات يجب أن تسبق يعني عباداتنا عادتنا ولا تسبق عاداتنا عبادتنا. ما وافق من عاداتنا ما وافق من عاداتنا دين الله يعني صرنا به فأرى إن كان ولابد بالتذكرة حتى قال العلماء الذين أباحوا للزيارة أن حتى أنا لما أزور أي قبر لا داعي لأن أذهب إلى قبر أبي أو أمي أو جدي أو عمي أو خالي أذهب إلى أي قبر لأن قبر جدي جدي جدي الذي مات منذ 200 عام أين هو؟ لو بحثت لو حفرت قبره هل اجد شيئا؟ لا. اذا قضية ارواح وانا لو دعوت للمتوفى وانا في بيتي سوف يفت لان الارواح منطلقه في هذا الكون فيعني لا نحصل القضية بهذا الامر. وبالتالي زيارة الاولياء والله نفس القضية ما فيش حاجه اسمها يعني شوف اولياء الله هم العلماء العاملون صحيح ويقول الامام الذين امنوا وكانوا يتقون اولياء الله يعني شوف العلماء العاملون يقول الامام الشافعي يعني في تفسيره من اذى لي وليا فقد من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب. فقال الشافعي الولي هنا هو العالم العامل وان لم يكن العلماء هم الاولياء فلا ولي لله في الارض. صحيح هذا الامر اي الله ولي ان اولياء الله في الارض لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. الايمان والتقوى اذا توفرت في عبد فهو من اولياء الله طالما عندك قضيه الولاء والبراء في العقيده فانت من اولياء الله. نقول السيد البدوي وسيدنا الاولاوي طبعا هناك في تاريخ سلفنا الصالح اناس عاملون علماء فضلاء اولياء لا ننكر هذا لكن مساله ان اذهب لضريح وليس هذا من دين الله عز وجل لا تشد الرحال الا لثلاث مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى عشان لا ندور ولا نرص. صحيح يعني نقطه وان كانت خارج الموضوع لكن احسبها داخله في مساله طاعه الزوج في كل الامور. لا في طاعه الزوج من داخل طاعته لله لان الله عز وجل يعني ايه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فإن كان الزوج هو ولي الأمر لم يقل رب العباد وأطيعوا للأمر لأن ولي الأمر يجب أن يطيع الله ورسوله أولا كي تكون طاعتي له واجبة. أما إن أمر أن المرأة تخفف من حجابها أن تضع أدوات زينة في وجهها وخارجها هذه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أمرها أن تقطع أخاها أن تقطع عمها خالها ليس هذا من دين الله يعني تعاطوا في نطاق دين الله وخيره في طاعة الله ورسوله. رسول محمد بن السعودية تقول تعليقا على كلام فضيلتكم فأما من أوتي كتابه بيمين فتحت لا يفرح لأن الغارمين سوف يخرجون عليه. نبض أضح تلك الصورة البداية أن هذا الإنسان غلبت حسناته السيئات طيب فأخذ كتابه بيمين هذا هو الأخ تمام. ثم يأتي بعد ذلك للمفاجآت التي تحدث له تفسيرات أكبر العقبات التي أمامه الانسان في الاخره. فهنا عندما يمر يظهر له الغرماء. هي تريد ان تقول لماذا لا يتخلص من الغرماء اولا؟ لان هذا الانسان عند الله عز وجل، عند الله فيما يخصه ما يخص حالته الايمانيه مع الله في الدنيا، قد عفى رب العباده عنه فاعطاه كتابه بيمين، بقيت على ذنوب العباده. هذه لا تغفر، ديوان يغفر وديوان لا يغفر، هذا من الديوان الذي لا يغفر الا اذا استسمحه او استسمح اصحاب المظالم. الله لا يتدخل في هذا الامر. لا يعني الله عز وجل يقول يا عبادي ما بيني وبينكم فقد غفرته لكم فتصالحوا. وين التصالح؟ انا اريد حسنه واريد ان اعطيك سيئه. مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل العائله، داخل العائله اولا نحن لا نفهم قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهما جيدا. يجب ان اكون رقيقا رفيقا فيما امر، رقيقا رفيقا فيما انهى، عالما بما امر عالما بما انهى، عاملا بما امر عاملا بما انهى. هذه الشروط الثلاثه. مره ثانيه، ان اكون رفيقا فيما امر. لا. رفيقا فيما انهى. اصل انت ايه اللي عندك؟ ايه الرصيد اللي انا صنعته عندك يعني لكي انهارك؟ صح، اكون رفيقا الاول سبحان الله. وبعدين عالما بما امر، لا احرم ولا احل الا وانا عارف، انا اعرف ان هذا حلال وهذا حرام. صحيح. ثم عاملا بما امر، يعني ادعوك لصلاه الصبح، انا لو صلي الصبح او الاستاذ كيف يستاذ؟ ولا احفظ القران وانا لا احفظ القران، كيف يعني؟ لا تقتل بهذا ولا اقتل. هذه الشروط من تتوفر فيه الشروط اتوقع الله. اتوقع الله. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الفريق 94.4 اف ام. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الفريق 94.4 اف ام، مرحبا بحضراتكم مجددا، ومع نرحب بالدعاء الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مره اخرى. اخ محمد بن احمد من فرنسا، السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بتفضل. حددت مداخلة لشيخنا الكريم. نعم. الشيخ عبد الكافي. نعم. أهلا وسهلا وبركاتكم الله وذكر الإسلام والمسلمين إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم، لي سؤال من فضلك. نعم. إذا السؤال يا شيخ شيخنا العزيز. وسؤال يا شيخنا العزيز يخص في قضية الحج. قضية ماذا؟ الحج. قضية في مناسك الحج. يا رجل نريد سؤالا في موضوع الوعد الحق. السؤال وهو أخ محمد، نريد سؤالا في موضوع برنامجنا. لا يا أحمد، حاول ولا قوة إلا بالله. في رمي الجمرات مثلا. طيب بارك الله فيك اخو محمد، شكرا لك. اخ عبد العزيز من السارقه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك، تفضل. والله في الحقيقه نحب الشيخ كثيرا، و عندي مشكله صغيره في البيت، لان زوجتي ان شاء الله تشوف يعني ترى البرنامج، لكن الناس تتكلم باللغه العربيه. نعم؟ لا، زوجتي لا تتكلم باللغه العربيه. نعم. ويحس بان الشيخ يعني احبته يعني رغم انها ليست عربيه، فيقول لماذا لا يترجمون الاسئله باللغه الانجليزيه؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بارك الله فيكم، يعني في كثير من البلدان العربيه اصبحت الطرب الاسلاميه التي هي الركائز الاول على الاقل تقصر حتى اصبحت شويعات في المدارس، اليس هذا هو مسؤوليه يعني مسؤولين حتى نرى هذا التغيب الوعي الديني من خلال الاسئله التي تطرح؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. اخ بسام من اليونان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول شيء بحب بارك الله على البرنامج الجميل، ومتشكركم ان احنا كل الشعب العربي هون باليونان، ومحب احكي مع دكتور. مع حضرتك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مرحبا. ألف ألف مبروك بحج ياسر. الله يتقبل منا ومنكم يا رب. شيخ سؤال صغير أنا. نعم. إذا كان واحد بالجنة وحب يشوف واحد غير فقي، بيقدر يشوفه بالجنة؟ وشكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا لك. السعودية أخ إبراهيم. السلام عليكم. مين إبراهيم؟ السلام عليكم من السعودية. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يتعلم طلاق يا رجل. حافظ مرة ثانية. اتصال عطيفة آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ أنا الأخت رضا من العراق. أهلا بيك أخت رضا من العراق. تفضلي. ممكن أكلم الدكتور عمر؟ مع حضرتك. نعم. إن أنا أحبك في الله يا شيخ. الله يبارك فيك وحبكم الله أحسنتم فيه. بارك الله. الله يحفظك إن شاء الله. ويحفظك. يرحم والديك ويكرمك إن شاء الله في الدنيا والآخرة. آمين ولكم مثل ذلك إن شاء الله. بس سؤالي كيف نتعلم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة؟ جميل. ودعوا لنا إن شاء الله الله يفرج عنا إن شاء الله. اللهم فرج كرب العراق وأهل العراق وأهل العراق إلى أهلها سالمة غانمة مرة أخرى إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. إلى سوريا أخت أمل. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك يا رب عنا كل خير يا رب. الله يبارك فيكم. أريد بس تدعي لنا يا رب الهداية والثبات يا أبوي. اللهم اهدنا وإياكم وثبتنا وإياكم. ما يعني ما أعرف قل لي على شغلة أني أسويله يا إن شاء الله يهديه يا رب. ما أعرف أسويله. كثرة الدعاء إن شاء الله. لا ده جهل والله يا شيخ. خلاص هذا. أنا سأل للأخ محمد. نعم. إنه ترجعنا حصاد الوعد الحق لأني ما تابعتهن برمضان. إن شاء الله. الله يخليك يا أخ محمد. حاضر بارك. وجزاك الله عنا كل خير يا شيخنا. الله يرضى عنكم. بارك فيكم يا رب. ادعينا يا شيخ ادعينا. الله يستر أمركم ويتولاكم ورعايته ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. يا رب. بارك الله فيك. اتصل هاتف اخر. الو السلام عليكم. الو الو دكتور عمر كيف؟ ايوه نعم. من؟ انا اسامه. بارك الله فيك ويعطيكم الصحه على البرنامج ورا وشويه كلهم الاجابه وفي حبيت السؤال معك بسرعه عن المراه المتحجبه وتصلي وزوجها ما يصليش شو اللي تعمل معناتها؟ طيب. خاطر نعرف برشا نسيو ومتقلقين برشا من الحكايه هذيا. بارك الله فيكم ويطول عمركم. الله يعطيكم العافيه. بارك الله فيك. شكرا. اخ محمد من السعوديه. السلام. اخ احمد من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برنامج بعد الحق. معك يا فندم اتفضل. بلادي ثلاث اسئله ممكن اسالهم؟ في الموضوع؟ ثلاث اسئله. في الموضوع؟ حاجه في الموضوع ان شاء الله. اتفضل. أول سؤال عن الشهادة دلالكم شوقتونا للجهاد فهل يمكن الجهاد في الزمن الحالي وكذا؟ الجهاد؟ ثاني سؤال الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل أحداء الحديث من المعشار المقصود فيه نرجو الإضاءة. استقبل ماذا؟ السؤال أخ أحمد نظر الناس صلة الرحم التي يجب أن نصل لها نرجو الإفادة وجزاكم الله خير. ما أعرف ما أخبره. استقبل ماذا؟ الأحبابي. الأحبابي. نعم. هذا سلك خطوة السلام. تصرف كذا آخر. السلام عليكم. أخ بدر من اليمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي الكريم نحن نحبكم في الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وفيكم الله الكريم. عندي سؤالين. السؤال الأول أريد أن أسأل الشيخ. هل سرعة الجنازة أو بطئها علامة خير للمتوفي؟ وكذلك تغير لون الوجه. هذا السؤال الثاني. نريد شرح الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. نعم. وبارك الله فيكم. وفيكم بارك الله فيكم. بارك الله فيك. نجيب الأخ بشام أثر نقطة مسألة رؤية الناس في الجنة يعني أيضا الجنة يرون بعضهم بعض يرون. من كان يعرفونه في الدنيا في النار؟ أيوة النسان دي قريب النسان مش أشرحناها يرونه يرونه من في النار يرى من لا لا لا لا من لا لا من لا يرى لا لا هذه البحبوحة من المعيشة تقتضي لأهل الجنة أن يروا ليستشيروا نعمة الله عليهم العكس لا محجوبون عن الله وعن الجنة بإذن الله سلم يا رب نعم افترض ان عرفتك كيف نتعلم حب الرسول عليه الصلاه والسلام. هو اولا لابد من دراسه حياته صلى الله عليه وسلم، ولابد من دراسه يعني ماذا كان يحب وماذا كان يكره، كيف كانت سيرته، كيف كانت ابوته، كيف كان يعني كزوج، كمعلم، كمربي، كقائد، كجار، كحنون عطوف على الامه وعلى الصغير والكبير وعلى البيئه وعلى الحيوان وعلى النبات. فاذا درسنا حياته احببناه، وهكذا الصحابه اذا درسنا كيف كانوا يعيشون، كيف كانوا يتكلمون، كيف كان الواحد يعفو عن اخيه، كيف كانت صلاته رحيما، كيف كان لا يحمل لا حقد ولا بغي. اذا بهذا المنطق يكون باب من ابواب الحب ان شاء الله. نعم. ونحن نتحدث عن الوعد الحق، والوعد الحق من يفوز به لابد ان يهتدي، واولى الناس بالهدايه الاب والام والوالدين عموما. كيف نحن نريد ان نقول كلنا كمسلمين من سن البلوغ كبارا وثم كبارا او صغارا او رجال او نساء او بنات او بنين، كلنا مكلفين ان ننصر دين الله وان نظهر دين الله عز وجل علينا وان نظهر فضل الله علينا في دينه سبحانه وتعالى. اخت امل من سوريا، نشكرك على هذا المدح البرنامج، وبخصوص عوده الوعد الحق، وبخصوص سؤال الاخ عبد العزيز من السرقه بترجمه البرنامج. البرنامج الان يترجم بمشيئه الله تبارك وتعالى، وبمجرد ان ننتهي من عمليه الترجمه سوف تحدد اداره التلفاز والقائمين على مراقبه البرامج بتلفزيون السرقه وقناه الفضائيه يحددون موعدا لاعاده البرنامج وهو الوعد الحق كاملا من اولى حلقاته وحتى اخر حلقه ان شاء الله رب العالمين. وهذا الموضوع قيد الحسبان وقيد الدراسه لدينا فقط دور شاشه الشرقه الفضائيه، سوف تعرفون مواد الاعاده مترجمه الى اللغه الانجليزيه ان شاء الله رب العالمين. الاخ احمد من سوريا يتحدث عن الجهاد. انا لم افهم السؤال، ولكن يقول الجهاد هل من ممكن الان الجهاد ام ماذا؟ أنا اذا احتلت ارض اسلاميه وعلى عليها الأعداء وجب على أهلها مقاومة هذا العدو والجهاد في سبيل الله لتحريرها، فإذا ضعفوا وما استطاعوا ساعدهم كل مسلم في كل مكان بالنفس والنفيس وبالمال وبالغالي وبكل ما يملكوه. هذا أمر محسوم يعني. ومن لم ترزق الشهادة بإذن الله رب العالمين بحول الله أخوه. حديث الرسول اشتقت إلى أحبابه، يعني يقال أن وإن كان في السند في خلل لكن تقوي ساق اشتقت إلى أحبابه، قالوا ولسنا بأحبابك يا رسول، أنتم أصحابي، أما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوق. من الأعمال التي تعطي الإنسان الحسنات وتجعله يفوز في الوعد الحق صلة الرحم، هل لها درجات؟ الله أكبر، يعني سبحان الله، صلة الرحم من الأشياء التي يعني تشرح صدر الإنسان وتقربه من الله عز وجل. نعم. ويكون الله سبحانه وتعالى في عون العبد طالما الإنسان يعين الآخر بصلته لرحمه. نعم. بارك الله فيكم. أخ أحمد من الأردن، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية. الله يبارك فيك. بارك الله فيك على هذا البرنامج. وفيك بارك. الله يكرمك. ممكن أكلم الشيخ؟ مع حضرتك. تقبل الله طاعتكم يا شيخ. الله ما تقبل بنا منكم إن شاء الله. الله يحفظك، ولنا أحبك بالله يا شيخ. حبك الله الذي يحفظك يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، حضرت كل برنامج الوعد الحق من أول لآخر لليوم إن شاء الله. هذا مفضل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله أن يأخذ من أعمارنا ويعطيك في عمرك كما تركه الله يرضى عليك. عمر رضي الله عنه. بارك الله لك في عمرك وأحبابك. آمين يا رب. الشيخ عندي طلب سؤال. السؤال هل السؤال هل العصر عند العصر ظل في حديث ظل الله عصر كما ظل ظل، هل العصر موجود فوق الأرض المحشر؟ هذا السؤال. والطلب انه تريدين لو بعجالة لتطير الصحف وكيف ان كل شخص يتعلق بيساعه. تفضل. وتقول هذا في إعادة البرنامج كاملة إن شاء الله رب العالمين. لا إن شاء الله. وأسأل إنه في برنامج الوعد الحق هل يوجد على كروس مضغوطة ولا لا؟ حاضر. بخصوص برنامج الوعد الحق يطبع الآن بالأسواق، وبمجرد انتهاء عملية الطباعة سوف نقوم بالإعلان عنه وتوفره في الأسواق إن شاء الله رب العالمين على سي ديهات وأقراص مضغوطة ودي في دي وأشرطة كاسيت الى اخر هذه الاشياء. اخ صبري من الكويت، السلام عليكم. الو. نعم اخ صبري تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكركم على البرنامج قوي، واشكر الدكتور عمر عبد الكافي، بارك الله فيك، واتمنى من الله ان يعني تزيدوا حلقات ديت اكتر من كده يعني تقريبا برضو زي ما سمعنا كده يوم لا او يطيريت يعني. بس في سؤال اللي هو بعض الصالحين بيقولوا لا اله الا هو بيقولوا هو من اسماء الله الحسنى, فهل هذا صحيح ام لا؟ بارك الله فيك. شكرا لك. الى السعودية اخ ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بكم. كيف حالك يا شيخ عمر؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. تقبل الله ان شاء الله. الله متقبل منا ومنكم ان شاء الله. ابغى نصيحه لو سمحت بالنسبه للكتاب يدلنا على حياه النبي اللهم صل وسلم عليه, يعني نتخذه كمرجع اساسي لنا ويكون سهل ومبسط بطريقه انه ممكن نتبعه في جميع الاشياء. وعندي طلب صغير لو سمحت. احتاج دعوه صادقه منك بس بانه الله يسر لي وظيفه غير اللي انا فيها لانه انا موظف في بنك ربوي. الله يجزاك خير. اللهم يسر لك امرك ويعني يفتح لك باب عمل حلال 100% ان شاء الله رب العالمين, ويسر لك امرك انت وكل من يحتاج الدعاء, ونحن معك ان شاء الله. الله يبارك الله فيكم. اتصال هاتفي اخر. الو السلام عليكم. السلام عليكم. اخ حسن من سوريا, مرحبا بك. السلام عليكم. اولا السلام ورحمه الله. حجا مبرورا ان شاء الله مقبولا. امين يا رب. بارك الله فيك. في سؤالين. اول سؤال ببدايه كل برنامج عم يطلع بالآية الكريمة يأجوج ومأجوج, فبدي أعرف أنه يأجوج ومأجوج عشرة من الساعات من الدلائل الكبيرة لقيام الساعة, فبالتالي أنه هلأ هدول الأقوام ما طلعوا لسه, فهي من المعجزات يلي أنه لساتهم ما انكشفوا وين محلهم بالعالم. هذا هو السؤال. ثاني سؤال, بأثناء البرنامج حكيت عن مسؤولية الوالي والمولين, يعني كل صاحب عمل واللي بيمعه. نعم. فحكيت من أحد البرامج إنه إذا كان غير مستقيم وغير سوي وما بيصلي يفضل إنك تبعده عن العمل. فبدي توضيح اسمه. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. وشكرا لكم على هالبرنامج. بارك الله فيك. كل جمعة وسنين. بارك الله فيك. عزكم الله. الى السعودية اخ خالد. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. جزاكم الله خير على البرنامج وان شاء الله يجعل موازين حسناتكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم. فضيلة الشيخ, في سؤال بخصوص عن الجن. في يوم القيامة هل يحاسبوا مثل ما يحاسب الانسان؟ وهل نراهم في الجنة؟ اذا كانوا يدخلوا الجنة هل نراهم في الجنة؟ وهل يستطيع السحر الان هذا الحديث الى الجن في ايامنا هذه ام لا؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. اكرمكم وجزاكم خيرا مثلا. الى سوريا اخت لبنى. السلام عليكم. الو اخت لبنى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اذا بحكي مع الدكتور؟ مع حضرتك. نعم تفضل يا بنتي. اهلا. نحن من الصغار انه بنفكر انه كيف انه استغفر الله العظيم يا رب انه كيف الله خلق؟ كيف الله ماذا؟ انه كيف الله خلق؟ استغفر الله العظيم يا رب. طيب طيب. الله. نعم طيب خلاص. وصل السؤال خلاص. هنزيد هذا السؤال ان شاء الله عليك. شكرا لك. لانها صادقه ما شاء الله. نعم. تفضل عطيف اخر. السلام عليكم. اخ علي من العراق. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك فضلت الشيخ؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. فضلت الشيخ عندي سؤال. تفضل. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود. نعم. في ما معناه انه ويقول الحجر هذا يهودي مقتل يا بطن يا عبد الله. نعم. الا حجر الغرحل. نعم نعم. هل هذا الحديث صحيح ومن علامات الساعه؟ هو حديث صحيح اولا ان شاء الله باذن الله. نعم انه حديث صحيح. طيب الشيخ نتمنى تدعينا لنال العراق. ربنا سبحانه وتعالى يؤمن العراق ويهدئ من روع اهل العراق ويعيد العراق سالمة غانمة الى اهلها كما كانت ان شاء الله. اتصلت اخت محمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. لو سمحت اكلم الشيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله اني احبك في الله. الله يرضى عليك يا رب حبك ومبارك. وخاصة انك تشبه الوالد الله يرحمه كثير. الله يرحمه ورحمه وسعره وتكن بك الصالحين يا رب. وحبيت اقول لك ان الله اكرمني هذه السنة بموسم الحج من كل داء قلبي دعيت للشيخ عمر عبد الكافي بالجنة. اللهم امين يا رب اللهم سيد الدعوة ولكن مثل ذلك ان شاء الله باذن الله. امين. وحتى الاستاذ خالد محمد خالد ما استجابنا الدعوة. يعني ما حضر الدعوة ما شاء الله. لكن دعوة خاصة لك انت بالذات اللهم ارزق الشيخ عمر عبد الكافي الجنة. امين يا رب بارك الله فيك. امين يا رب. سلام الله عليك. محمد. نعم. والمخرج والمصورين وباقي الحكايات. امين يا رب. امين. ولدي اسمه محمد خالد. بارك ما شاء الله. ان شاء الله يطلع زيكم باذن الله تعالى. يكون افضل باذن الله تعالى. بارك ان شاء الله ان شاء الله. بس انا حبيت كمان اسال عن السيديهات اذا كان كيف اوصل لها انا في المدينه. سيتم الاعلان باذن الله تبارك وتعالى من قبل اداره الاذون السارقه بمجرد الانتهاء من اتمام عملية طباعة هذا البرنامج الوعد الحق سوف يعلن عبر الشاشة وعبر الإذاعة ان شاء الله. ان شاء الله. طيب وأماكن التوزيع وإعادة البرنامج كامل ريثما ننتهي من موضوع الترجمة سوف يعاد البرنامج مترجما بإذن الله تعالى. الله يجزاكم كل خير ان شاء الله. اتصل بي مسؤولون الآن أبلغوني عبر الإيربي هم يتابعون انا. بارك الله فيك وشكرا لك اخت محمد الله يكرمك. اتصلت في اخر أم نجيب على هذه المجموعة؟ نجيب على هذه المجموعة ونأخذ اتصالات أخرى. يقول لي زميل المخرج مصطفى رضا أخ بدر من اليمن أثار موضوع طويل في الفوائد مسألة سرعة الجنازة وبطء الجنازة دلالة على لا علاقة لها بالصلاح وعدم الصلاح وتغير وجه المتوفى. يقول وجه أبيض نتصور نحن هذا لكن ربما تغيرت في الفسيولوجية ونحن لسنا من يعني أولاد الصالحين أو الصحابة والتابعين الذين نستطيع أن ندرك كونه المسائل يعني. نعم. طب يقول حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل الحديث. إن أحدكم بعمل وعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. طيب مهمة. في مهم فيما يبدو للناس وأقعد. فيما يبدو للناس يعني في ظاهر الأمر هذا يصلي ويصوم ويتقي الله ويبكي عندما مثلا هذا في الظاهر. فيسبق عليه الكساء حتى لا يكون بينه وبين الا شبر او ذراع فيسبق عليه الكساء فيعمل بعمل اهل النار فيكون من اهلها فيدخلها والعكس نفس القضيه ويعمل احدكم بعمل اهل النار ايضا فيما يبدو للناس فظواهر الامور لا يعلمها باطن الامور لا يعلمها الا الله. الله نحن ننطلع على الظاهر فقط حتى الملائكه لا تعلم. لا انا كنت رقباء على ظاهره وانا كنت رقيب على باطنه. لو احمد من الاردن حديث الظل بالعرش هل العرش موجود فوق ارض المحشر؟ ان شاء الله هو موجود في ارض المحشر ان شاء الله بدليل ان سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل في هذا المكان. نعم. الاخ صبر مساله اسماء الله الحسنى نؤجلها للموضوع يعني بعد كلام طويل. نعم. فيها كلام طويل. الاخ ابو عبد الله من السعوديه يطلب كتاب لدراسه حياه النبي عليه الصلاه والسلام كتاب كتاب زاد البعاد ابن القيم في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم هذا كتاب من الكتب الطيبة. كتب كثيرة تتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا من أوثقها من أوثقها وأوثقه سهل دعوة لتغيير وظيفته إلى وظيفة أخرى. دعوة هذا له طيب أن يتحرى الصدق نسأل الله عز وجل أن يرزقه بعمل يكتسب منه مالا حلالا إن شاء الله. يا رب. أخ حسام من سوريا يقول آية البرنامج يأجوج ومأجوج من علامات القيامة علم كلهم على الأرض. الله أعلم هذه من لا أحد يعلم من أسرار الكون كل الناس في مصور السماء الله أعلم نحن ندخل أنفسنا في علم لا ينفع وجههم لا يضر وأن الأذن طويلة لكن لم تصلنا أخبار صحيحة هذا موجود في كتاب الله أين كيف نصفهم هذا كل اجتهادات لا غير موجود الأذن مسألة الأذن لا غير موجود لكن موجود يأجوج وماجوج كما ذكرت في كتاب الله أين مكانهم؟ أين الله؟ لا نعم. كيف شكلهم؟ كيف هيئتهم؟ هل يتصلون بنا مثلا؟ لا غير متصلين بنا تماما يعني. هم يعني يراهم من تدركه الساعة وقتها. نعم بلى. يعني لا تنين ولا نمور لا ولا تكتلات أوروبية نحن نريد أن نعمل فيما أمرنا به ولا يجب علينا أن نسأل فيما لم نؤمر به. طيب مسؤولية الوالي فتح فضيلتكم تفضلت معنا طبعا بلا شك اي انسان في مؤسسة صغرت كانت ام كبرت هو راعي ومسؤول عن رعيته ولو حق أن يطرد من هذه الوظيفة من لا يصلي مثلا؟ والله إذا رأى أنه مقاس عدم صلاة يعني ده وهذا يعني رجل غير على دينه ولكن بيكون للهوى فيها نصيب. من حيث الغيرة على الدين وإلا تفتح ده لازم الغيرة على الدين. لا الغيرة على الدين. وبعدين أن يكون قياس صاحب العمل أو الراعي صلاة الموظف هذا شيء طيب. هذا دليل على أنه رجل يتقي الله فيما نحن. صحيح. وأعلم أناسا كثيرين أصحاب أعمال إلى حكام بفضل الله عندهم هذه القابلية. نعم. خالد من السعودية تسأل حول موضوع الجن هل يحط بيوم القيامة وهل دخل الجنة نراه؟ نعم بلى إن شاء الله. بطبيعته أم بطبيعته؟ الله أعلم يعني لكن سوف نرى إن شاء الله. طيب. لكن في الدنيا إنه أراكم فهو قبيله من حيث لا ترونه. نعم. اخت لبنى من سوريا او بنتنا لبنى من سوريا بقى تقول كيف اقول يعني سوف قال صلى الله عليه وسلم سوف ياتي الشيطان الى احدكم يقول له من خلق السماوات يقول الله من خلق الارض يقول الله من خلق الجبال يقول الله فيقول له الشيطان فمن خلق الله فمن مر بخاطره هذه الامور فليستعذ بالله ولينطق بشهاده التوحيد وبيقرا قل هو الله احد فناتي يا بنتنا لبنى ان شاء الله تستعذ بالله وتقول لا اله الا الله ثم قل هو الله احد. بارك الله فيكم. عالم من العراق يقول حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام لا يقاتل المسلمون اليهود حجر الحديث. هذا حديث صحيح. حديث صحيح. نعم. اذا شجر الغلق فانه من شجر اليهود. ام محمد بن السعوديه ردنا عليك بخصوص مساله السيديهات ومستمعينا كرام عبر إذاعة الشريقة 4.4 FM عبر تلفزيون الشريقة وقناة القرآن نوصل بعد هذا الفصل. شكرا مجددا ومع مرحب بداية الاستاذ الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. اتصال هاتفي. ألو السلام عليكم. أخت علياء من الشارقة. نعم. تفضل. نعم. دكتور عمر عبد الكافي ذاك الشيخ وحجم الله شاء الله هذا لا يأخذ أمس السؤال وعيدها اليومي هل الله سوف يعاتبنا على أعمالنا السيئة في الجنة لا دخول الجنة لم أسمع جاني الأخطاء أخذ صوت التلفاز أنا تريد السؤال مرة أخطاء ألو أعمالنا سيئة بالجنة ماذا أخي مصطفى تقول ماذا؟ نعم طيب اتصال هاتف آخر. ألو السلام عليكم. ألو أيوة نعم مين السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخ. أيوة تفضل يا حضرتك. أيوة أنت أخت بنت الخطاب سوريا تفضلي. انت خطاب من سوريا. ايوه اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. ايوه قال يا داود عليه السلام. ايوه هذا قال يا داود عليه السلام. اخفض صوت التلفاز بنت الخطاب. قال يا داود عليه السلام يا رب شكرك يلزمه شكر. نشكر الله سبحانه وتعالى. يا رب شكرك يلزمه شكر. أخت بنت الخطاب معذرة أخفض صوت التلفاز بعض الشيء. شكرك يلزمه شكر. لا حول ولا قوة. نشكر الله سبحانه وتعالى لما هيأ لنا من علماء وفقهاء وبالأخص الشيخ عمر عبد الكافي. بارك الله فيك. بشرانا. أخت بنت الخطاب أخفض صوت التلفاز بعض الشيء. وصيت كثير. طيب. بشرانا بالشيخ عمر عبد الكافي. بارك الله فيك. بشرانا بالشيخ عمر عبد الكافي. بارك الله فيك. لما كنا من غفلة وتجافي بالقرآن والحديث نورت طريقنا. لما كنا من بالقرآن والحديث وبدون استئذان دخلت قلوبنا وبيوتنا. نشكر قناة الشارقة التي وصلتك إلينا. بارك الله لك ولمحمد خالد بما زودتنا. الله يبارك وان شاء الله على دربكم اولادنا. اما محمد وخالد بارك الله له بهذه الإيمانيات العفوية في هذا الشاب. الله يبارك فيك يا إن شاء الله يكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله يكرم الجميع. ولكلمة لم أخ لطفي من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أريد أن أتحدث مع الشيخ عبد الكافي. تفضل. يا شيخ. نعم. أحبك في الله. أحبك الله ده من تونس. وأنا من تونس ولا وهل يحق للابن أن يعاتب أباه؟ يحق للابن أن يعاتب أباه؟ ليس سؤال هذا بل أنا ابن أريد أن أعاتبك أنت يا شيخ. نعم تحت أمرك يا ابن. تفضل. هل يجوز لي أن أعاتبك أم لا؟ لا يجوز ولا يجوز ونص كمان يجوز صح. يا شيخ هل ممكن ان تزورنا في تونس كما ان سمعنا انك تذهب الى كندا او الى البحرين او الى الكويت او الى دول الخليج الذين ليس لهم لا ان شاء الله باذن الله نزور تونس الشيخ لا يرد دعوة. نحب تونس واهل تونس وربنا يبارك فيكم جميعا ان شاء الله. الشيء الذي تقوله والكلام الطيب والله ليس لي سؤال سوى أني أحبك في الله. بارك الله فيك. شكر الله لك. نعمل أن نزور تونس قريبا إن شاء الله بإذن الله. أخت علياء معذرة أن لم أستمع إلى سؤالك جيدا فنحيبك كان يغطي على صوتك كل ما سمعته الأعمال السيئة. لم أستغير الوضع تماما. أخت بنت الخطاب من سوريا نشكرك على هذا الكلام الطيب. يبدو انك شاعرة وشكر الله لك. نبادلك ودا بود ونجتمع في جنات الفردوس باذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة. اخي لطفي من تونس يعني يعتبر عليك انك لم تزر تونس. ان شاء الله ربنا وانا معك ان شاء الله خير. يعني هنالك لم يتبقى في اخر حلقة البرنامج سوى بعض الدقائق ومن حقي ان اخذها لي شخصيا. يعني انا تركت الاعلان لكل المشاهدين والمستمعين فيما تصبو اليه نفوسهم لكن ليست اسئلة نابعة من داخلي لكنها ربما تكمل الصورة التي رسمناها لبداية هذا البرنامج وهو بعض الحق عبر شاشة الشارقة الفضائية. فضيلة الشيخ في اخر البرنامج ماذا يمثل الوعد الحق لفضيلتكم في مسيرتكم الدعوية التي امتدت الى ما يقرب من 35 عاما؟ اذا كانت كل الحلقات او البرامج التي قدمتها على مدى هذه السنين سواء في مساجد او في اذاعات او في فضائيات او غير ذلك كل واحدة تمثل ركن كبير من مسيرة الدعوة فالوعد الحق يمثل يعني ذروتها. هو الحديث عن اخطر موضوع واهم موضوع للانسان في حياته وفي معاشه ومعاده فبالتالي تمثل دي بالنسبة لي يعني اهم ما تحدثت به في مسيرة الدعوة. نعم بارك الله فيكم. يعني عرفت في برنامج الوعد الحق باتصال بعض الناس عن طريق الايميلات والفاكسات والاتصالات الهاتفية على هاتفي الشخصي بانك مراهبا دائما بانك مراهب دائما في الوعد الحق. لا مراهب تراهب تراهب لا مراهب لا تقار. ففي برامجنا الجديدة للدورة الجديدة باذن الله تبارك وتعالى والتي سنكون فيها في يوم الجمعة ايضا ستكون مراهبا ام مراهبا. انا دائما ارغب بفضل الله عز وجل وترغيبي احيانا ياخذ جانب الترهيب ولكن مغلف بالترغيب او الترغيب في مكمنه. والانسان احيانا يحتاج الى من يرهبه فيرهبه وان شاء الله اكون مرغبا لا مرهبا او مرغب ومرهب. بارك الله فيك. لا مناص من هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا. صحيح الاثنان. نعم. يعني الاخ حسين اتصل من مصر وفتح المكيال على الاخر لكن قطعت المكالمة لاعطال فنية وكان يتحدث عن اهل السلطة الذين لم يتصلوا بالبرنامج ولم يتابعوا البرنامج. لا، أنا أشهد الله عز وجل أن كثيرا من أهل السلطة في كثير من البلاد العربية والإسلامية كانوا على تواصل معنا وتواصل معي أنا شخصيا، ويعني سخرونا على البرنامج كثيرا، وربما يعني وضعهم الوظيفي وضعهم السياسي يعني قد يضع حاجزا معينا باعتبارات كثيرة أن يتصل على الهواء مباشرة لشهرتهم ومعرفتهم وهم يعني في كراسي حكم مختلفة. فأشهد الله أن كثيرا منهم قد اتصل الحمد لله، وما تزال الأمة بخير إن شاء الله. بارك الله فيكم. وما زالت الاتصالات تطرأ على البرنامج، ولكن سامحونا. في برامج أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. يوم الجمعة القادم برنامج جديد مع الشيخ عمر عبد الكافي سوف نتحدث عنه الآن بإذن الله تبارك وتعالى، حتى تعم الفائدة بعض الكتب التي يرتاح إليها المسلم عموما حينما يتعرف على الدين الإسلامي. يعني أنا يعني في من الكتب القديمة نقول إذا جاز التعبير يعني كتب ابن القيم، ابن القيم الجوزية كلها جميلة. نعم. كتاب الروح، كتاب الفوائد، كتاب الجواب الكافي، كتاب شرح مدارج السالكين، هذه من أعظم الكتب التي تربينا عليها. أيضا كتاب إحياء علوم الدين المنقح بعد أن تخرج الحديث، أيضا كتاب من الكتب المهمة. من عنده كتاب منهاج العابدين، كتاب طيب يعني، أو يكفي الإحياء. طبعا كتب الشيخ محمد الغزالي لأنها تخص الفكر وتغذى القلب والعقل، كتاب طيب، كتاب أبو الحسن الندوي ماذا خسر العالم بالحفاظ المسلمين، كتاب جميل. كتاب لأخينا العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري، هذا المحب، يا محب هذا هو الحبيب، أو يا محب هذا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلاما جميلا طيبا. يعني أرى يعني هذه لمحة سريعة إقراء الآن لي من كتب يعني. بارك الله فيكم. نعم وفيكم إن شاء الله. ونسينا في هذا البرنامج قرية تلة. تده ما شاء الله، محافظة ألمانيا. أنا لا أنساهم، خصوصا بعدما تلقيت هذا الاتصال الكريم من أخيكم الأكبر أستاذ علي. بارك الله فيك. هو يتصل بي في ثاني يوم العيد. شكرا الله. فماذا تقول لتلة تلك القرية؟ أولا تلة في اللغة يعني يعني الهضبة المرتفعة، يبدو أن أخلاق أهل قريتي يعني حكاية الأنفة، وليس في غرور يعني ولا كبر، ولكن عندهم أنفة، عندهم عزة، يبدو أخذوها من اسم القرية، وأنا أعتز بها لأنني ذرة من ترابها وقطرة من خيط غمامها. فيعني أقول ما قاله الشاعر، يعني وطن النجوم أنا هنا، حدق أتذكر من أنا، ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا، جذلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، الملعب المملوك ملعبه وغير المقتنع، أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت ها هنا، أنا من ترابك ذرة فاضت جداول من منى، أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة، زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنة، فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسنة ومرارة الفقر المذل، بلى ولذات الغنى لكنه مهما سدى هيهات يسد موطنا. كيف ينسى الإنسان وطنا أنجبه وأنشأه ورعاه، لأن القرية كلها قرية عبارة عن صيغة من صيغ المحبة، وأقول في عجالة وأنا في مرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأنتقد مع أحد الإخوة المحبين من ولاية إلى ولاية عن طريق السيارة على فقال هل رأيت طرقا أوسع من هذه الطرقات؟ قلت له بلى. قال أي؟ قلت في طرقات بلدتي، قريات الصغيرة التي لا تسمح بمرور سيارتين في اتجاه واحد في اتجاه معاكم. فقال كيف أنا متسع؟ قلت يبدو أن الهوى غلب، لكن لما تحققت بالقضية وأنا مقتنع أن صدور أهل قريتي أوسع من الدنيا بأسرها، فاكتشفت أن حتى شوارعها الضيقة صارت ميادين فاتحة، يعني مفاتيحة، لأن كما يقولون سموا الخياط مع الأحباب ميدان. بارك الله فيكم، ونلقاكم في برنامجنا الجديد في الدورة الجديدة بإذن الله تبارك وتعالى يوم الجمعة في مثل هذا موعد البرنامج. بارك الله الرحمن إن شاء الله لكم وسعداء بكم. أولا يعني بإيجاز أريد بعد شكر الله عز وجل وشكر إدارة التلفاز أشكرك شخصيا لأنك أفسدت علي مقدمي البرامج.